بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انا نسالك العلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. مع الدرس 34 من دروس التعليقات على شرح الطحاويل ابن ابي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي علقنا على كلام الطحاوي، ثم كلام الشارح ابن أبي العز الحنفي الذي انتقد طريقة المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة، وقال إن الطريقة المشهورة عندهم هي تقرير نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن طريق المعجزات، ثم حصر دليل النبوات بالمعجزات، وقالوا لا يتم إثبات نبوة الأنبياء إلا عن طريق المعجزات. وأشرنا في نهاية الدرس الماضي إلى أننا سنوضح هذه المسألة ونعني بها خطأ المتكلمين في هذا الباب، ثم بعد ذلك سنتكلم عن طريقة السلف والأئمة رحمهم الله تعالى في إثبات نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما أوضحها وجلاها الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى. فالإشكالية في طريقة المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم هي أن الكثير منهم جعلوا علامة أو جعلوا دليل النبوة هو المعجزة، المعجزة خاصة، ثم إنهم فسروا المعجزة بتعريف جاءوا به، قالوا المعجزة أمر خارق للعادة يأتي على يد مدعي النبوة، يأتي على يد مدعي النبوة. وهذا هو التعريف المشهور، حتى إنه سرى إلى كثير من كتب العقائد، سواء ما كان منها ينهج نهجا كلاميا أو ما كان منها شرحا للعقيدة، إذا جاء إلى مسألة المعجزة تجده يأتي بهذا التعريف. الإشكال هنا هو أن هؤلاء جعلوا دليل النبوة منحصرا بالمعجزات، ثم فسروا المعجزة بأنها أمر خارق للعادة. فأشكل هذا من نواحي: الناحية الأولى، هل لا دليل للنبوة إلا المعجزة؟ هذا واحد. الأمر الثاني أشكل هو أن ما هذا الأمر الخارق الذي جعلوه دليلا؟ ألا يختلط بخوارق السحرة وبخوارق الكرامات؟ ثم أيضا جاء الإشكال الأخير، ألا وهو ما الحال فيما إذا وجد مدعي للنبوة بهذه الطريقة التي ذكرتموها، يأتي كذاب من الكذابين وأمام الناس يأتي بخارق ويدعي النبوة؟ هنا تأزم الأمر عند هؤلاء المتكلمين من جهة إشكال واحد، وهو اختلاط معجزة النبي بخوارق السحرة، واختراق معجزة النبي بكرامات الأولياء. يعني ما الحال إذا زاغ هذا الولي وجعل كرامته دليلا على نبوته؟ ونحن نعلم أن كثيرا من ادعى الولاية من أصحاب الطرق الصوفية انتهى بهم الأمر إلى دعاوى ضالة تقرب من ادعاء النبوة في ضلالها والعياذ بالله. فما هو الجواب؟ هكذا وجه هذا السؤال للمتكلمين، ما جوابكم إذا جاء مشعوذ أو ساحر بخارق وادعى النبوة؟ وكيف تجمعون بين معجزة النبي وبين سحر الساحر وكرامة الأولياء؟ هنا المتكلمون انقسموا إلى قسمين. القسم الأول منهم المعتزلة، وهؤلاء أنهوا الأمر بشكل جذري وسريع فأنكروا السحر وأنكروا كرامات الأولياء، وقالوا السحر لا حقيقة له، وكرامات الأولياء أيضا التي يدعيها أصحابها لا حقيقة له. فاشتهر عند المعتزلة إنكار السحر وإنكار الكرامات، والصبر هو اختلاطها بالمعجزات. قالوا حتى لا تختلط بالمعجزات بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما فعله المعتزلة هنا مشكل من جهتين. الجهة الأولى هي أن كرامات الأولياء ثابتة، وقد جاءت الأدلة الصريحة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت هذه الكرامات لأناس من الصالحين ليسوا بأنبياء، قد اتفق على أنهم ليسوا بأنبياء. إذن الكرامة جاءت النصوص بها، وهي أيضا حقيقة واقعة. الأمر الآخر أيضا أن إنكارهم للسحر وقولهم إن السحر لا حقيقة له أيضا يكذبه الواقع، فكونهم يزعمون أن السحر كله تخييل من أوله إلى آخره، نعم فيه من السحر ما هو تخييل، لكن ليس كل السحر تخييلا، بل هناك سحر له حقيقة يؤثر ويمرض وقد يقتل إلى آخره. فالمعتزلة والحالة هذه قد اختاروا أن ينكروا وجود السحر والكرامات لأجل أن تنضبط عندهم قاعدة دلالة نبوة الأنبياء وأنها منحصرة مختصة بالمعجزات. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية وهم الأشاعرة والماتريدية وبعضها لا، لم ينكروا السحر ولم ينكروا الكرامات بل أقروا بهما، وقالوا نفرق بين معجزة النبي وبين السحر ونحوه بعدة فروق. الفرق الأول قالوا إن المعجزة تأتي على يد مدعي النبوة، وأما السحر والكرامة فإنها لا تأتي على يد مدعي النبوة. هذا هو الفرق. قالوا إنه يعني ميزة معجزة النبي أنها تقارن دعوى النبوة. هذا الفارق الأول عنده، لاحظتم؟ الفارق الثاني هو أنهم قالوا إن معجزة النبي ميزتها الاستمرار، وخارق السحرة لا يستمر. ولكن مع هذين الفارقين بين السحر وبين معجزة النبي سئلوا هذا السؤال وقيل لهم إنه قد وجد من الكذابين السحرة من ادعى النبوة وأتى بالخارق. وقد أشرنا في الدرس الماضي إلى الأسود الهنسي، وكذلك أيضا كثير من ادعى النبوة قد يصحب دعواه شيء من السحر والخوارق ونحو ذلك يشاؤد على الناس. فقيل لهؤلاء المتكلمين ماذا تصنعون إذا وجد من يدعي النبوة ومعه خارق؟ فجاءوا بالجواب، قالوا إذا وجد شيء من هذا، إذا وجد شيء من سحر السحرة ونحوهم مع دعوى النبوة وجب على الله أحد أمرين: إما أن يبطل سحر الساحر، وإما أن يهيئ من الناس من يأتي بمثل سحره فلا يستطيع أن يدعي أنه هو المتفرد بهذا الخارق، بهذا الخارق. إذن هم مش قالوا؟ قالوا لو فرض أنه فيش ساحر أتى بخارق وادعى النبوة لابد يأتي من الله عز وجل ويجب عليه أن يحسم الأمر، وجب على الله أحد أمرين: إما أنه في الحال يبطل سحر هذا الساحر، يهيئ الله من يبطل سحر، أو أن يهيئ الله شخصا أو أشخاصا آخرين يأتون بمثل سحر الساحر فيقولون أنت لا تنفرد بهذا، نحن نستطيع أن نفعل مثل فعله. وهذا الجواب بالنسبة لهم لا شك أنه غير سديد، غير سديد لأمرين: أحدهما أنهم أوجبوا على الله شيئا، مع أنهم في عقائدهم الأخرى يمنعون من وجوب من إيجاب شيء على الله عز وجل نظرا لميلهم إلى الجبر. فنقول لهم: كيف توجبون على الله عز وجل ما لم يجب عليه؟ وما هو الدليل على هذا الواجب؟ كيف تقولون بأنه يجب على الله أمر ليس عليه دليل أوجبتموه بعقولكم؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو أنه قد لا يحصل هذا، قد لا يحصل هذا، يعني أن يوجد ساحر ومشعوذ ويدعي النبوة ويبتلي الله عز وجل به عبادة ومع ذلك لا يبطل سحره في الحال، ولا يأتي من يماثل سحره بمثل سحره، فهل معنى ذلك والحالة هذه أنه اختلطت النبوات الواضحات الصريحات بمعجزاته وبخوارق المشعوذين والدجالين والكذابين؟ هل الدين والعقيدة والإيمان وصلت بها حقائقها إلى أن يختلط الأمر بهذا الاختلاط بحيث لا يتميز هذا عن هذا؟ الجواب كلا. نحن نقول ليس الأمر كذلك، ومن ثم نقول إن الخطأ هو فعلكم أنتم يا من ذللتم وانحرفتم في هذه المسألة. فيا أيها المعتزلة، لما أنكرتم السحر والكرامات أنكرتم حقائق، وهذا لا ينفعكم ولا يعالج المشكلة. وأيضا أيها الأشاعرة، قال بقولكم لما قلتم بأن الله يجب عليه كذا وكذا أوجبتم على الله ما لا يجب عليه ولم تعالجوا المشكلة، لأنه قد يوجد مشعوذ يدعي النبوة. فيسأل أهل السنة والجماعة والحالة هذه: هل الأمر مختلط بالنسبة لنبوة الأنبياء بسحر السحرة ونحوهم؟ فنقول كلا. إذن أين المشكلة؟ نقول أن المشكلة من أساس القضية التي تكلمنا عنها، ألا وهي دعوى أن دليل النبوة منحصر بإيش؟ بالمعجز. فنقول بل ثبوت النبوة يأتي بالمعجزات ولغيرها، فليس منحصرا بالمعجزات، كما أن بيان كذب الدجالين ليس منحصرا بإيش؟ بأن تبطل معجزته أو خارقته، يعني أن صدق النبي له دلائل كثيرة، واحدا منها أحيانا يكون المعجزات، كما أن كذب الدجال له دلائل كثيرة، ليس فقط أنه لا بد نبطل سحره علشان نقول والله تبين أنه كذب، نقول لا، كما أن صدق النبي يتبين بوجوه كثيرة، فكذلك أيضا كذب الدعي والمدعي للنبوة يتبين بوجوه كثيرة. ولا يختلط النبي بالمتنبئ على أحد، لا يكاد يختلط على أحد إلا على أجهل الجاهلين، وكما تعلمون لا يخلو المتنبئ من أناس يتبعونه على أجهل الجاهلين، لكن الحقائق واضحة. إذن طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات النبوات ليست طريقة المتكلمين، وإنما طريقتهم هي أن النبوات لها دلائل، ومن ثم عبر العلماء رحمهم الله تعالى عن ذلك بقولهم دلائل النبوة، وألفوا كتبا في ذلك، يعني البيهقي والأصبهاني وغيرهم وغيرهم ألفوا كتبا وسموها دلائل النبوة. دلائل جمع، والدليل غير كلمة المعجزة، فمن الدلائل المعجزات والخوارق، لكن هي أكثر وأوسع من ذلك. هذا ما سيوضحه الشارح رحمه الله تعالى، فننظر ماذا يقول محللا ذلك. قال ولا رأيناه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، والقرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. بديهة النبي، أول ما تعرف من هذا النبي تأتيك بخبر أنه نبي صادق. التمييز بين الصادق والكاذب تأتي في غير النبوة، تأتي في غير النبوة، يعني حتى في الأشغال اليدوية يتبين الصادق من الكاذب، ومن يدعي حرفة من الحرف أو يدعي طبابة، كل هذه يتميز بسهولة الصادق من الكاذب، فكيف بالنبوات؟ كيف يختلط بالنبوات الصادق للكاذب؟ لا يمكن هذا. وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحماذ الشياطين عليه ما ظهر لمن أدنى له تمييز، فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفسه ما يأمر به ويخبر وما يخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده. نعم، داخل معي شكولك. يقول النبي هو ليس النبي شخصا، يقول أنا نبي، انتهى الموضوع. النبي يقود أمة، يأمر وينهى ويوجه، له سلوك بفعله وله سلوك بقوله وله أمر وله نهي وله تشريع. فهذه الأمور لا بد أن يستبين فيها الصادق من الكاذب، لكن يختلط الأمر. يعني بداهة النبوة لا بد أن يصحبها تشريع وأمر ووحي وعمل إلى آخره، فهذه ستبين الصادق من الكاذب. فستجد النبي بقوله وفعله وأوامره قد أتى بها على شكل مستقيم، ليس فيه اعوجاج ولا تناقض ولا اضطراب. وستجد الكاذب سرعان ما يفتضح أمره. بل كل شخصين ادعى أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب، لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الحديث إن الصدق هذا فيه إشارة بالنسبة لموضوعنا إلى أمر، ألا وهو النبي الصادق ودعواه النبوة هو أعظم الصدق، فلا بد أن يكون في صدقه ما يعيش ما يتحرى فيه الصدق ويكون صادقا حتى يعلم الناس صدقه ويكتب عند الله صديقا. بل أعظم الصديقين هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل درجتهم فوق درجة الصديقين. قال هو الكاذب، إذا كذب على الله أعظم الكذب هو ادعاء النبوة، فلا بد أن ينكشف، لا بد أن يفتضح. ومن ثم إذا كذب في النبوة فلا بد أن يكذب فيما دونه، لا بد أن يكذب فيما يدعى أن الله أمره به وأنه كذب، فسرعان ما يفتضح أمره ويتبين أنه كذاب. إذن الأمر ليس بأمر هين. ولهذا جاءت الآيات أن الشياطين إنما تتنزل على الكذابين والأفاكين، فالسحر وغيرهم يفتضح أمرهم ويتبين كذبهم بشكل واضح جدا. الكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليس بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن سياج: قد خبأت لك خبئا، وقال الدخ قد خبأت لك خبيئا، وقال الدخ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني صادق وكاذب، وقال: أرى عرشا الماء، وذلك هو عرش الشيطان. وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك مبرا له في العاقبة. يعني لاحظ معي هنا أن الكهان قد يأتون بشيء من المغيب عن طريق استراق السمع. طيب، هل يلتبس أمرهم هنا؟ قال لك لا، لأنه سيضيف الكاهن إلى هذا الأمر الذي يصدق فيه أحيانا كم عشرات الكذبات فيفتضح أمره، كما جاء في الحديث يكذب معها 99 كذب. إذن الكاهن قد يخبر بشيء، لكن لا بد أن يكون معه من الأمور الكثيرة العديدة التي تبين أن ما أتى به ليس وحيا من عند الله وليس هو نبيا وليس عن طريق ملك من الملائكة وإنما هو شيء من استرق السمع ومع هذا ضم إليه كثيرا جدا من الكذب. وهذه سبحان الله يعني سنة الله عز وجل في من يتجرع على رب العالمين أن الله يطبع قد يفتن بشيء لكن سبحان الله سرعان ما يفضح. وهذا أيها الأخوة موجود لدى مدعي الكرامات الذين قد ينتقلون من حال الصلاح إلى حال الغواية بسبب الكرامات وما ينتسبون إلى التصوف. يعني قد يكون عنده شيء من الصدق وشيء من كذا مع شيء من البدع لكن إذا وصل إلى حال من الكرامة فإنه قد ينخدع فيجري وراء الشياطين فيظل إلى ما قد أوتي من كرامة في البدايات كثيرا من ألوان الشهوات والكذب والمخالفات الصريحة للكتاب والسنة والوقوع في المحرمات والأمر بالحرام والنهي عن الحلال وتغيير الدين إلى آخره. وهذا واقع هؤلاء الكذابين. ثم ضرب المؤلف رحمه الله تعالى بقصة ابن صياد. ابن صياد قصته معروفة وجاء فيها الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة خشوا أن ابن صياد هو المسيح الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبر حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يختبئ له خلف الشجر ليسمع ما الذي يهمهم به ويقول. فكانت أم ابن صياد تخبر ابنها إذا رأت النبي صلى الله عليه وسلم قد اختبأ له ليسمع كلامه كانت تخبر ابنها. ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة وقال مختبرا له قد خبأت لك خبيه يعني كنت تعلم الغيب قد خبأت لك خبيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختبأ له كلمة الدخان الدخان. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قد خبأت قال ما هو؟ قال الدخ قال الدخ يعني كأنه قرب من إيش؟ من فهم هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام اخسأ فلن تعدو قدرك فلن تعدو قدرك. فكان هذا يأتيه شياطين اللي هم صياد والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أمره سينكشف وأنه كاهن من الكهان ولهذا يرى عرش الماء ويرى كذا ويأتيني كذا كل هذه من الشياطين وليس لها حقيقة. فكان ابن صياد على القول الصحيح دجال من الدجاجة ولم يكن هو بالمسيح الدجال لأنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه دخل مدينة ومكة والأحاديث جاءت في أن الدجال لا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة وبعضهم قال إنه في آخر عمره صالح عمره فالله أعلم. لكن المهم أنه ليس هو بالمسيح الدجال وما جاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يدل أنه كان كاهنا يستخدم الكهانة فهو دجال من الدجاجلة. ومعلوم أن الحكمة من تحذير الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذر أمته الدجال حتى أنه في بعض الأيام قال الصحابة حتى والله إننا يعني نكاد أن نقول إنه على أطراف المدينة قد أقبل علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه مع أن الأحاديث جاءت بأنه لن يخرج إلا في آخر الزمان. فاختلف العلماء رحمه الله تعالى في تعليل ذلك لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر مع أنه لم يأتي إلا في آخر الدجال. والتعليل بذلك الصحيح أن له وجهين أحدهما وهو مهم جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من بيان خطره والتحذير منه وكثرة ما أخبر عنه أن يحذر أمته في آخر الزمان وذلك الدجال، نظرا بأن فتنته أعظم الفتن. فهذه الأحاديث يجب أن يتناقلها المسلمون، وسيتناقلها المسلمون حتى يخرج الدجال في آخر الزمان، فيستفيد المؤمنون من هذه الأحاديث في الحذر من فتنته الخطيرة العظيمة التي تعتبر أعظم فتنة مرت على أمة محمد صلى الله عليه وآله، أو ستمر على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الوجه الأول، وهو إيش؟ تحذير. إن الزمن حذر حتى تسلم الأمة. ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء الدجال سيفتن به الناس، ومن رأى أحوال الناس في مثل هذه الأيام وحقيقة تأثرهم بالدجالين الصغار فإنه يقول الله المستعان، لو خرج الدجال لكان الإنسان حقيقة يخاف أن تكون الأعداد الهائلة والملايين تتبع هذا الدجال. فتحذير النبي صلى الله عليه وسلم الشديد إنما هو لأجل أن يتعظ من وفقه الله عز وجل للعظة إذا خرج الدجال حقيقة في آخر الزمن. الأمر الثاني وهو مهم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدجال حتى محذر من الدجالين الصغار الذين يأتون قبله. يعني الدجال الأكبر هو نهاية لمجموعة من الدجاجلة الصغار. وفعلا ما من زمن، ما من عصر، ما من سنة من السنين إلا ويوجد دجالون يشبهون الدجال ذاك بأي شيء، كالخوارق يدعي أنه هو، ثم يأتي بخارق ومعجزات وشيطنة ونحو ذلك، فقد ننخدع به بعض الناس. فالتحذير من الدجال الأكبر حتى إيش؟ نسلم وتسلم الأمة من فتن الدجاجلة الصغار الذين يأتون بعد قبل ذلك الدجال الأكبر. نعم إيش؟ نعم. قصة تميم الداري، قصة تميم الداري معروفة في مسألة حبس الدجال في إن هذه قصة أخرى، هذه قصة أخرى. لا ليس هو، لا ليس هو في قصة تميم الداري، لا قصة تميم الداري قصة أخرى غير قصة ابن صيد. نعم. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب وأنواع من الأدلة حتى في المدعي بالصناعات والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والنسادة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك. نعم، يعني يدعي واحد من هذا السؤال ما ينكشف، واحد يدعي أنه خبير أنه عالم بالنحو وكذاب سؤال ما ينكشف، تبين فكيف بالنبوة التي هي أعظم المقامات. نعم. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، وكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب. ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به برائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول. وقد قيل ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. تمييز الصادق من الكاذب وتمييز المحب من المبغض يظهر بعلامات، فكيف لا تظهر علامات النبوة؟ كيف يختلط النبي الصادق بمدعي النبوة الكاذب؟ والناس يميزون في أمور أقل من ذلك. نعم. فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبورا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وقد علم من سنة الله أن من جبله علق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. يعني خديجة وهي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحدث حدث ضخم وكبير جدا، كيف عرفت؟ كيف ميزت؟ ما هو وجه الدلالة أن محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي جاءه ليس من جن ولا مس، وإنما هو أمر حق؟ قال لك: ما استدلت بالمعجزة، ما استدلت بخارق، وإنما استنتجت خديجة صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال ما عرفته من خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلما كانت تعرف ذلك يقينا، وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فزعا كما في الصحيح يقول لها: والله لقد خفت على نفسي، تمنيته، وقالت له: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا. ثم بينت صفاته التي عرف بها عليه الصلاة والسلام: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق. ومن كانت هذه صفاته لا يخزيه الله سبحانه وتعالى. إذا خديجة رضي الله عنها وأرضاها استنتجت من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيش؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يجري عليه شيء يضره، خلاف ما هو معتاد من البشر من مرض ونحو ذلك. لكن هذا الأمر الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه أخبرت أنه لا يمكن أن يكون كذلك، ومن ثم كانت أول الناس إيمانا به صلى الله عليه وسلم. بل إنها رضي الله عنها وأرضاها أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة ابن نوف، وجرى بينهما الله ومعلوم. إذن خديجة رضي الله عنها وأرضاها آمنت به وصدقت به دون أن ترى خارقة، وإنما حكمت بصدقه ليش؟ بصفاته وأخلاقه، بصفاته وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا دليل. طيب دليل آخر، تفضل. نعم، لا يظهر هذا، لا يظهر هذا. صحيح ابن عمها ورقة كان تنصر، لكن فيما يظهر أنه لم يكن، يعني ليس هناك أي دليل على أنها كانت تقرأ أو تكتب أو تعرف هذه الأشياء، لكن كانت تعرف أن ابن عمها نصرانيا وكان رجلا صادقا، ويظهر أنه باقي على النصرانية يعني صحيحة غير محرفة، لأنه كان ينكر كثير مما هو موجود لدى المشركين. لكن هي فوجئت كما فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، لكن سبحان ما استنتجت النتيجة الصحيحة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم فوجئ بالوحي، وهذا يرد على المستشرقين والمنصرين وغيرهم الذين كانوا يقولون إنه كان يتعبد ويتحمد في غار حراء ترقبا ليش؟ للوحي. كان يترقب النبوة، كان سمع من أهل الكتاب وغيره فيه نبي، وكان هو مشتاق إلى أن يكون نبيا. أما يدل على كذب هذا الادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فزع، وهذا دليل صريح. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم هؤلاء كان يترقب النبوة لفرح بها، ولدخل على عائشة مسرورا: رأيت يا عائشة الحمد لله لقد اختارني الله نبيا، فرحا مسرورا بذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، دخل عليها يرجف فؤاده فزعا ويقول: والله لقد خفت على نفسي، مع أن الذي جاءه ملك غمه وغته 3 مرات وقرأ عليه آيات من القرآن، ومع ذلك استمر معه الفزع والخوف. وكذلك أيضا عائشة لم تكن عن طريق ابن عمها أو غيره يقول: الله في نبي ووكيد الله هذا محمد، وكان فلو كان كذلك لقالت له لا، وإنما استنتجت النتيجة الدقيقة الصحيحة، وهي أن أخلاق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يترتب عليها خزي من الله عز وجل. نعم. نعم. لا لا، خديجة وليست عائشة، سبق عائشة. نعم، خديجة رضي الله عنها. نعم. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. نعم، وهذا الدليل الصحيح، يعني النجاشي ما رأى معجزة، النجاشي ما رأى معجزة، ما رأى خارق، وإنما سمع القرآن. فلما سمع القرآن وبلغ غير لغته استنتج وقال: إن هذا الذي جاء به محمد وجاء به موسى يخرج من مشكاة واحد. نعم. ماشي. يعني لماذا لم يذكر عيسى قصدك؟ ايوه، ايه، لا يخرج من مشكاة واحد. يعني ما فهمت السؤال، انه ايش؟ نعم، التوراة. نعم، التوحيد. نعم. نعم. نعم. التوحيد يعني؟ لا لا، هو أعلى يعني، أكثر من التوحيد. يعني الآيات التي تليت على النجاشي فيها يعني أكثرها خبر عن يعني قصة مريم وزكريا وعيسى نعم. فبين أن هذا هو الذي عرفه مما جاء في الكتب السابقة. نعم. وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة: أي أم، اسمع من أخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. والناموس يقصد به الملك، والناموس هو حامل الوحي أو سر الوحي من الله عز وجل، وهو جبريل عليه السلام. فورقة بن نوفل استنتج أن هذا الذي جاء به، لكن متى؟ بعد أن أخبرته عائشة. فورقة كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرف أخلاقه، ثم بعد ذلك أخبرته خديجة رضي الله عنها بإيش؟ بالشيء الذي جرى له. فلما سمع القصة قال: إن هذا الذي جئت به أو هذا الذي جاءك هو الناموس الذي كان يأتي إلى موسى. إذن ما رأى خبرا، رأى خبرا، يعني ورقة سمع خبرا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بنت عمه خديجة، سمع خبرا أنه جرى كذا وكذا وكذا. إذن أين خوارق المعجزات التي لا تتم النبوة إلا بها ولا يتم معرفة النبي إلا عن طريقها؟ لا يوجد. إذن هذا استنتاج من خلال الوصف والخلق ونحو ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم نبي صادق. نعم. وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه الإسلام طلب من كان هنالك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبو سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوا، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا لا. قال هل قالها قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ لا أحد. قال كيف أنصب قول القول؟ نعم. قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم هل يرجو أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه؟ قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه؟ فقالوا يدال علينا مرة ويدال عليه أخرى. وسألهم هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر. وسألهم بماذا يأمركم؟ فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأن ما عنا كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه أكثر من عشر مسائل، ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة. عجيبة قصة أبو سفيان مع هرقل، قصة هرقل مع أبو سفيان هي من العجب العجاب. و يعني ينبغي حقيقة الوقوف عندها لمن يقرأ الصحيح، صحيح البخاري وشروح البخاري، فهي عجيبة. والعجب فيها يعني من تصرف أبي سفيان ومن تصرف هرقل، ثم هذه القصة والأسئلة التي سأل. يعني أبي سفيان لما سأل هرقل وجاءه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولا هرقل أراد أن لا يتعجل، جاءه خطاب من أحد يدعي النبوة أراد أن لا يتعجل، وهذا صفة طيب. ثم قال لقومه هل في أحد من جماعة هذا الرجل؟ وكانوا قد خرجوا في تجارة، فجاء أتباع هرقل إليهم وقال تعال الملك يريدكم. فالمهم أيضا هرقل اتخذ طريقة لإدارة هذا الحوار من خلال أنه جعل أبا سفيان وهو أقربهم إليه مقدمهم، وجعل الرجال خلفه، وصار يسأله أسئلة، فكان يسأل أبو سفيان يجيب، وأبى أبو سفيان أن يكذب، وهو العدو للنبي صلى الله عليه وسلم، الحرب بينهما وبينه، وأبى أن يكذب حتى لا يثر عليه كذب. فبدأت الأسئلة، أسئلة هرقل، فسألها هذه الأسئلة العجيبة،

والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدانة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة فقال: ولا تهنوا ولا تحزن ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدامة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. هذا تعليق من الشارح على مسألة كيف الحرب بينكم، قال يدور علينا مرة وندور عليه مرة، فبين أنه لا بد من الامتحان والاختبار، ولا ينتصر الأنبياء ولا أتباع الأنبياء إلا بعد الامتحان والاختبار، لكن تكون العاقبة لهم، لأن لا يقضى قضاء للمؤمن إلا كان خيرا له، كما جاء في الحديث الصحيح: إن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. حتى الموت في سبيل الله بالنسبة للمؤمنين المجاهدين هو من أعظم الفضل من الله عز وجل على من يموت في سبيل الله، لأن الموت واحد والموت لا بد منه، وقد يموت الإنسان على فراشه إذا جاء أجله، فكونه يكون ممن اختارهم الله ليموت مقبلا غير مدبر أهريق دمه في سبيل الله، يبعث يوم القيامة كل يبعث على ما مات عليه، فيبعث الشهيد اللون لون الدم والريح ريح المسك، هذا من أعظم الفضل من الله عز وجل. إذن الابتلاء والامتحان للأنبياء في جهادهم وفي بلائهم وفي صبرهم سنة ربانية عظيمة جدا، لكن العاقبة للمتقين، العاقبة للمؤمنين، يدور علينا وندور عليه مرة، لكن النهاية انظر إلى كيف دال المسلمون على الكفار في بدر وأدين عليهم يوم واحد، فقال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح في بدر وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله يحب الصابرين. فالله سبحانه وتعالى ذكر حكم عظيم، ومن هنا تعلم المسلمون في غزوة أحد وأخذوا فيها من الدروس ما لم يتعلموه بغيره من الغزوات. ولا شك أن من تأمل حياة الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد هذه الدروس كيف أنه فتح العالم من أقصاه إلى أقصى، إنها حصيلة تربية عملية، كيف أن المسلم في جهاده يفتحون، لكن أحيانا يتغلب عليهم العدو في معركة فلا يصيبهم في ذلك الوهن، لأنهم رأوا ونذروا بالتجربة نفسها، وكذا كان فتوحات المسلمين. وهذا الذي ينبغي أن تكون عليه حياة المسلم في كل حال، ومن هذه الأحوال التي نعيشها غلبة الكفار، غلبة المفسدين في الأرض، ضعف الدين، كثرة الهجوم عليه، كل ذلك ينبغي ألا يصيب الإنسان بوهم نامر. قال: وسألتكم عما يأمرهم عما يأمركم به، فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي، وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن لا تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه ليعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. وهذا واضح، يعني هرقل في النهاية استنتج، وهذا هو الشاهد. كيف استنتج هرقل من هذا الحوار من رجل أيضا ليس تابعا للنبي وإنما مخبر، هو عدو ومخبر، لكن عرف صدقه، ولهذا قال: إن كان حقا ما تقول، يعني إن كان هذا الذي تقوله صدق فهو نبي، وتمنى أنني أخلص إليه وأكون من أتباعه لولا ما أنا فيه من والعياذ بالله، والا فلو خلص اليه واتبعه لحاز ملك الدنيا والاخره. قال: ولا يملكن ما تحت قدمي هاتي. وفعلا هذا الذي جرى. اذن كيف استنتج هرقل ان رسول الله نبي؟ اين انتم يا ايها المتكلمون، يا من تقولون لا تثبت النبوه الا ايش؟ الا بالمعجزه. ها هو رجل من الكفار استنتج أنه نبي صادق بأي شيء؟ كان لك بصفات، من خلال صفات هذا الرجل وما جرى له مع قومه استنتج نتيجة واضحة يقينية أنه نبي صادق. إذن هذا دليل على أن قول المتكلمين أن النبوة لا تعرف ولا يثبت صدقها ولا تتم ولا يثبت نبوة النبي إلا بالخالق الذي هو المعجزة قول غير صحيح، قول غير صحيح. أما أبو سفيان فقصته عجيبة، وهو يرى كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمتد أثر دعوته من وراء الآفاق. النبي المحاصر في المدينة، ها هي دعوته من وراء الآفاق. وهذا المثال أيها الأخوة يمكن أن يعيشه المسلم في كل زمن. اليوم المسلمون مستضعفون، محاربون، متفرقون، لكن ها هو الإسلام، ها من كافة الآفاق. اليوم الحكومة الهولندية والشركات اليوم تقول لذلك صاحب الفيلم يشرف، تقول له: إذا ثبت وتبين أن المسلم قاطعون من أجل الفيلم سنحاكمك أنت وسنرفع عليك دعوة تعويض علينا نحن الشركات. وهذا فيه إشارة يجب أن ننتبه لها، إشارة إلى أن هؤلاء يتوقعون من المسلمين المقاطعة، وإشارة إلى أن المقاطعة فعلا ذات أثر اقتصادي ضخم جدا عليهم. ها هم يسبقون الحدث الآن ويقولون لصاحب الفيلم: إن قاطعنا المسلمون سنحاكمكم ونحملكم ونحملك المسؤولية المالية المتعلقة بالمقاطعة. فيما أيها الأخوة، أين هؤلاء الذين يخذلون عن مقاطعة المشركين؟ لماذا يا أخي اسكتوا؟ يا من لكم رأي آخر في المسألة اسكتوا. لكن هو دليل على أن الإسلام ينتصر ينتشر. وطبعا هؤلاء الذين ينشرون هذه الأفلام وغيرها إنما يفوح الحق لما يرون من انتشار الإسلام. ما هو السبب؟ السبب أن أوروبا خائفة من الإسلام. أوروبا خائفة خلال سنوات غير طويلة تنتقل للإسلام، يعني بمعنى أن يصبح الإسلام قوة قوية تؤثر على حياتهم وعلى مسارها. فيجب نعي هذه الحقيقة. إذن سبحان الله، الإسلام يحارب داخل بلاد المسلمين، والإسلام ينتصر في قعر بلاد الكفار. أبو سفيان ومن معه من المشركين يحاصر النبي صلى الله عليه وسلم، وملك الروم ماذا يقول؟ يقول والله ليملكن ما تحت قدمي هاتين. هذا هو الإسلام العزيز. نسأل الله يجعلنا من أنصاره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم ما معنى؟ من هو؟ لا لا، هو هرقل يقول إذا خالطت بشاشته، لأنه يعني رجل دين ورجل دولة، هو يعني ملك دولة نصرانية، ولا بد أن تكون له قراءاته، فهو يعرف أن الإمام إذا خالطت بشاشته القلوب لا يرتد عنه الإنسان. هذا السؤال يقول: ماذا تعلقون على قول أبي سفيان حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره؟ نعم، أبو سفيان يخبر عن ذلك، يقول إنه يعني انتصر الإسلام وأنا كنت أكره الإسلام. ومعلوم أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة لا شك أنه أكره كثيرون على الدخول في الإسلام، لكن بعد ذلك انشرح صدره للإسلام وصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكثيرا من الصحابة يقول كان من الذين أبغض الناس إليه، ثم صار أحب الناس إليه، فليس بغريبا مثل هذا. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لقوم يدخلون الجنة بالسلاسة. الفتوحات الإسلامية كلها كانت ترغم الناس، لحظة الفتح الإسلامي للبلاد كان الناس على يعني فعلا حزن شديد، لكن بعد ذلك يشرح الله من صدوره، فيقول الواحد منهم: فعلا أنا دخلت في الإسلام لما رأيت القوة، ولما رأيت المسلمين، ولما رأيت أخلاق المسلمين وتعامل المسلمين، دخلت وأنا في شيء في كره، لكن بعد ذلك تشرح صدور هؤلاء للإسلام. وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم زوجه هند بنت عتبة، كل هؤلاء شرح الله عز وجل صدورهم للإسلام الحمد لله. إذا ما حكم يسمى باستمطار السحب؟ السحب إذا كانت موجودة ويقولون أنهم يرشون عليها شيئا من هذا فهذا قد يقع، لكن يلاحظ أمران: الأمر الأول أنهم لا يملكون جمع السحب، فالسحب من الذي ساقها؟ رب العالمين. الأمر الثاني: إذا استمطروها فإنها لا تمطر بالمكان الذي يريدون، لا تمطر بالمكان الذي يريدون. يقول: ما نصيحتك لنا في هذه الأيام التي فيها الفتن كثيرة وفيها التراجع وعدم الثبات؟ والله يا أيها الإخوة، نعم، إذا كثرت الفتن يخاف الإنسان، على الإنسان أن يخاف وأن لا يأمن. ومعنى خوف الإنسان الخائف، ما هي صفته؟ الخائف صفة أن يترقب ما حوله، هذا هو الخائف. فإذا كان الإنسان خائفا فعلا من هذه الفتن فعليه أن يترقب ما حوله، فيبعد عن وسائل الثبات ولا يدخل في مزالق الفتن، ولا يكثر من القراءات التي تزرع الشك في نفسه، ويكثر من العبادة والطاعة. يعني الإنسان عليه أن يسعى في البحث عن وسائل ثباته على دينه. كيف الجمع بين أن المسير كان يتكهن وبين أن الاستراق من السمع انقطع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا فيها خلاف، إنه هل الاستراق انقطع وإلا خف؟ في قولان العلماء، من العلماء من قال إنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إيش انقطع تماما، فلم يعد هؤلاء يسترقون السمع. القول الثاني لا، أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت الحراسة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الكاهن وأنه قد يدركه الشهاب. فالقول الثاني لا يمنع من أن يكون منهم من قد تخبره الشياطين وعن طريق هذا. هذا يقول: كيف نرد على من لم يكفر اليهود والنصارى من الكتاب والسنة؟ نرد عليهم بدلائل الكتاب والسنة، نرد عليه بقول الله تعالى لقد كفر لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الآيات كثيرة مثل هذه الآيات وتلاوتها ويكفي في بيان حكم الله عز وجل في ذلك. ما صحة حديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا؟ ما تعليق إجمالي؟ هذا الحديث حسنه بعض العلماء ومعنى الحديث إذا ذكرت على غير وجهها، إذا ذكر أصحابي المقصود بهم ما جرى بينهم، لكن إذا ذكرت فضائلهم وجهادهم ممسك ولا ما ممسك؟ لكن إذا ذكر الخلاف بينهم ممسك والطعن فيهم ممسك. إذا ذكرت النجوم ما هي؟ نعرف مواقع النجوم ونستدل بها في البر والبحر؟ لا ما ممسك. لكن إذا ذكرت النجوم وقيل النجوم المؤثرة وما هي حظك هذا الأسبوع إلى آخره ممسك عن هذا لأنها لا تؤثر. وإذا ذكر القدر ليس المقصود به معرفة القدر بأركانه ومراتبه ونحو ذلك، فالقدر ركن من أركان الإيمان، لكن إذا ذكر القدر المقصود به الخوض فيه بغير حق فيجب الإمساك. يعني إذا وصل الإنسان إلى مسائل في الاعتراض على القدر ونحو ذلك فعليه أن يمسك. يقول ما الذي حمل المتكلمين على أن يقولوا إنه لا دليل النبوة إلا المعجزة؟ الفهم الخاطئ، ظنهم أن دليل النبوة هو الخارق. هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة؟ المشيئة دائما كونية، الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإلى إرادة دنية. هذه أسئلة عن الدروس مع الدروس السابقة. هل يوجد في زماننا فرقة المعتزلة؟ قد لا توجد فرقة كفرقة، لكن يوجد من يتبنى مذاهب المعتزلة، هذا أيضا يسأل سؤال آخر عن بعض الذين ينشر عنه في الجرائد أنه يأكل الزجاج ويخرق عيونه بالمسامير. أنا أقول هذه من الشعائر، حرام لا تجوز. على صاحب أن يتقي الله عز وجل، وعلى من ينشر ذلك ألا ينشره. هذه كلها شعوذة، شعوذة وكذب. كيف إنسان يأكل الزجاج زجاج؟ كيف إنسان يدق عينيه بالمسامير؟ كيف إنسان يجر طائرة بشنبه، شعر الشنب يجر فيه الطائرة؟ هذا كله من الكذب. قد يقول كيف يتم هذا؟ هم عندهم. ولهذا لما قيل لهم أخبرونا عن سرها قالوا لا، لو أخبرناكم عن سرها ما فعلناها. إذن هذه الحيل، وقد يكون في بعضها الشياطين تعلمهم، فإما أنهم يسحروا الناس فيرون الطائرة تمشي وهي ما تمشي، أو أن الشياطين تدف معهم الطائرة. هم يغيرون الدراهم، يعني أشياء كثيرة من الشعوذة. إذا نصف القول بأن الحجة أقيمت على العباد بالميثاق الأول، وأن حجة الرسل هي تفضل من الله، ما أدري هذا من ينصب منه، لكن إن كان السائل عنده علم فليخبر. هل الماتريدية والأشاعرة من أهل السنة؟ أجبنا عن ذلك، إنا لا بإطلاق ليسوا من أهل السنة، وإنما يوافقون أهل السنة في بعض المسائل ويخالفونهم في مسائل كثيرة. يقول عندما أدرس العقيدة الحاوية أجد في نفسي شيء من الشك، هذا من الشيطان، هذا ما هو شك، هذه وسوسة شيطان، فلا تخضع للشيطان. الشيطان يأتي الإنسان ويوسوس، كما يوسوس لصاحب الطهارة، كذلك أيضا يوسوس لدارس العقيدة، فيأتي ويبقى أن تدرس العقيدة ليش؟ فإذا وجد الشيطان منك قبولا امتد في وسوسه، فالعيب فيك أنت يا أيها السائل، إنك أنت تستجيب للشيطان. مثله أحيانا وسوسة الرياء. بعضهم يقول أنا يأتي الشيطان ويقول أعمالك كلها رياء. قلت له هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، هو الذي يفسد عليك عملك. يريد أن يقول لك إما صلاتك وفعلك وعملك الطيب كله رياء فلا تفعل، فقطع ذلك، هذه وسوسة الشيطان. الرياء يأتي للإنسان ويعرض له، أما أن يأتي ويقول ترك ورائي تماما مثل حال السائل، يقول له أنت تدرس العقيدة وأنت ما هي العقيدة وما هو الدين ومن هو الله وأين الله وكيف رأيت الله إلى آخره، هذه كلها وسوسات. فعلى الإنسان أن يقطعها. ما هو القول الصحيح زيادة العمر تصل الرحم؟ قلنا إن القول الصحيح أنها سبب، أن صلة الرحم من الأسباب كما أن الدعاء من الأسباب، هذا سبق جبنا. إذا ارتد الإنسان والعياذ ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى هل تحبط أعماله السابقة؟ فيه خلاف، وبنوا عليها مسألة الحج، هل إذا حج ثم ارتد ثم رجع يلزمه؟ فيه خلاف بين العلماء، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يعيد الحج ويبقى له عمله إن شاء الله تعالى. هل كلمة إن شاء الله متى نقولها؟ البعض يقول وفقك الله إن شاء الله وغدا سأتيك إن شاء الله، نقول قوله غدا سأتيك إن شاء الله مشروع، ولا تقولن لشيء فاعل إن فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله، فما من أمر مستقبل إلا والأولى أن تعلقه بالمشيئة، قال خير وبركة. الأمر الثاني ما يتعلق بالدعاء، فالدعاء المستقبلي يمنع من تعليقه بالمشيئة، ما تقول له غفر الله لك إن شاء الله، وإنما تقول الله يغفر لك غفر الله لك، ماشي هذا؟ أما إذا كان الدعاء خبرا عن الماضي، خبر عن الماضي يعني مثل إنسان ابتلي فنقول مأجور إن شاء الله، هذا ما هو طلب، لاحظنا لست تدعو الله تقول الله مأجوره إن شاء الله، وإنما تقول إن شاء الله أن ما ابتليت به أنت مأجور عليه، فعلقه بالمشيئة، لأنه فعلا هذا الذي ابتلي به من الأمر الماضي ها يحتمل أنه صبر عليه وأجر، ويحتمل أنه اعترض عليه ولم يصبر فلم يؤجر. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المريض الذي عاده طهور إن شاء الله. ففرق بين المستقبل في الدعاء والإخبار عن الماضي، المستقبل في الدعاء لا يعلق بالمشيئة، الإخبار عن أمر الماضي ويرجى فيه القبول من الله عز وجل لا بأس أن يعلق بالمشيئة. هذا يقول خطورة مذهب الأشاعرة وأنه المقرب إلى مذهب أهل السنة، نعم كونه أقرب إلى مذهب أهل السنة حق، لكن كون مذهب الأشاعرة هكذا لا يعني أن الإنسان يأخذ به ويترك مذهب أهل السنة والجماعة، عليه أن يتقي الله عز وجل. فإذا الإنسان هدي إلى منهج أهل السنة والجماعة وعرف عقيدته فلا يجزي أن يستعير عنها بغيره، لأن مذهب الأشاعرة في غالبه مذهب كلامي فيه من الفلسفة وعلم الكلام والمخالفة للنصوص الشيء الكبير، فعلى الإنسان يتقي الله عز وجل. الدين ليس هو الانتساب للأشخاص أو للمذاهب أو غير ذلك، الدين يجب أن يخرج عن التحزبات كلها، وإنما يجب على الإنسان أن يكون ديدنه البحث عن الحق. يعني بعض الناس مثل ما هو الحال يتعصب للمعتزلة يتعصب للأشاعرة، خلاص الأشاعرة هم أهل الحق، فنقول هذا تحزب، كما قد يتحزب لأي جماعة من الجماعات فيوالي عليها ويعادي عليها، هذا تحزب. على الإنسان وهو ينصف الآخرين ويقول للمحق هذا حق ويقول للمبطل ما قلته باطل، إلا أنه مع ذلك عليه أن يكون هو نفسه قائلا بالحق. إذن نعم، يعني من المؤسف في هذه الأيام أن هناك من يعيدها عصبية أشعرية ماتريدية صوفية رافضية علمانية، وكل قوم بما لديهم يفرحون. فعلى الإنسان أن يكون منتبها، لأن هذه مداخل فتن والعياذ بالله والعياذ بالله. وليحذر من الشيوخ الفتانين، إياك أن تجلس العلم على شيخ يفتنك عن دينك، كن يقظا. الله قال فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا طلبت العلم فاطلبه على من تفق بدينه وبمنهجه وأمانته، واتق الله عز وجل في ذلك. وإياك ثم إياك ثم إياك أن تقودك العصبية إلى مخالفة الكتاب والسنة، فإنه يخشى عليك، يخشى عليك يا أيها الإنسان أن يبتليك الله ويعاقبك الله. أنا قلت لكم في درس مضى، بعض الذين فتنوا بالمذهب الأشعرية وتعصبوا له وقد كانوا من أهل السنة ابتلوا، فانتقلوا إلى الصوفية، وانتقلوا من بدع الصوفية إلى الحضورية، فصاروا يصححون مذهب عباد القبور. انتبهوا كيف وصل الأمر. كان على منهاج أهل السنة والجماعة، درس العقيدة الصحيحة وتعلمها، وما عرف أشعرية ولا ماتريدية ولا صوفية، لكن تتمر على شيخ ضال فأضله وأدخله في الأشعرية. فعياذ بالله لما دخل في المذهب الأشعري ابتلاه الله عز وجل، فلم يقف الانحراف عند الأشعرية، وإنما امتد به ذلك إلى أن صار طرقيا صوفيا يذهب خارج المملكة علشان يلبسون الخرقة، ويأخذ السند الصوفي ويرجع شيخ طريقة ويدعي الكرامة لنفسه ولغيره، ثم يمر على بعض العمال اللي يشتغل في الكي مغسلة، يأتي ويقول لهم، وهم من غير هذه البلاد من باكستان من بلادش، يأتي ويقول لهم لا لازم تتفع القبور. هذا الرجل المسكين يقول كيف واحد شخص في لحية ويقول في طواف على القبور؟ هذا ما يصلح. هذا شوف، أعوذ بالله من غضب الله حين يصحح الشرك ويصبح دينا له. فليتق الله عز وجل العقل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحميه من الفتن. نسألك اللهم أن لا تزيغ قلوبنا، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.